بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا السادس في شرح متن الأجرمية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 26 شهر محرم لعام 1440 هجرية، الموافق للسادس من شهر أكتوبر لعام 2018. وموضوع درسنا اليوم هو أقسام الإعراب. وانتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الإعراب له ألقاب هي الرفع والنصب والجر والجزم، فيقال مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومنصوب وعلامة نصبه الفتح، ومجرور وعلامة جره الكسرة، ومجزوم وعلامة جزمه السكون. وذكرنا أيضا أن البناء له ألقاب، فيقال في إعراب الأسماء المبنية: مبني على الضم، ومبني على الفتح، ولا نقول مبني على النصب، ولا نقول منصوب في المبنيات، نقول مبني على الضم، ومبني على الفتح، ومبني على الكسر، ومبني على السكون. ولا يقال فيه ما يقال في المعربات: مرفوع ومنصوب ومجرور ومجزوم. وقد علمتم أن البناء هو لزوم الكلمة حالاً واحدة فتبنى عليها، أي أنها تبقى ثابتة على تلك الحال. نعم. والأسماء ترفع وتنصب وتجر. الأسماء ماذا؟ ترفع وتنصب وتجر ولا تجزم. والأفعال ترفع وتنصب وتجزم ولا تجر. فيتبين من ذلك أن علامات الإعراب أقسام ثلاثة. علامات الإعراب أقسام ثلاثة: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، ولا يختص بأحدهما دون الآخر. قسم مشترك بين الأسماء والأفعال ولا يختص بأحدهما دون الآخر، وهو ماذا؟ الرفع والنصب. فنجد أن هناك أسماء مرفوعة ومنصوبة، وكذلك أفعال مرفوعة ومنصوبة. وقسم يختص بالأسماء وهو الخفض أو الجر، فالأفعال لا تقبل ماذا؟ لا تقبل الخفض. هل رأيتم فعلا مجرورا؟ الأسماء من علاماتها الجر، فلا تقبل الأفعال الخفض ولا تقبل حروفه. وقسم يختص بالأفعال دون ماذا؟ دون الأسماء، وهو الجزم، فلا نرى اسما مجزوما أبدا. فالأسماء لا تقبل الجزم ولا تقبل حروفه أو عوامله. فبناء على ما تقدم، الاسم له ثلاث علامات من علامات الإعراب، هي الرفع والنصب والجر. والفعل له ثلاث علامات من علامات الإعراب، هي الرفع والنصب والجزم. واعلم أن أهم شيء في الدراسة النحوية هو التطبيق النحوي. أهم شيء في الدراسة النحوية هو ماذا؟ التطبيق النحوي. وهذا التطبيق إنما يكون من خلال الإكثار من الأمثلة، خاصة الأمثلة، خاصة الآيات في كتاب الله عز وجل والأحاديث النبوية. فالنحو إنما يقوم على ما هي دلائل النحو أو الحجة في النحو: القرآن والحديث، وقبلهما الشعر، كلام العرب بشعره ونثره. وإذا وجدنا شيئا في كتاب الله عز وجل يخالف شيئا مما هو موجود مثلا في بعض النثر أو بعض الشعر عند العرب، فالحجة في ماذا؟ في كتاب الله، لأنه لا أفصح من كتاب الله ولا أجزل من كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا أهم شيء في الدراسة النحوية هو التطبيق النحوي، ونحن مر معنا الأسماء والأفعال والحروف وعرفنا علاماتها، والآن مر معنا أيضا أقسام الإعراب، فلا بد من التطبيق النحوي. فمن أمثلة الأسماء المرفوعة قوله تعالى: الله لطيف بعباده. نحن نتكلم عن الأسماء المرفوعة، نريد أمثلة الآن على ماذا؟ على الأسماء المرفوعة. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أين الأسماء المرفوعة هنا في هذه الآية؟ لفظ الجلالة الله اسم مرفوع، لطيف القوي العزيز، كلها أسماء ماذا؟ مرفوعة. وكيف تعرب؟ تعرب هكذا: الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لطيف خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن هذه الجملة اسمية من المبتدأ والخبر. وهو القوي العزيز، هذه الواو ما هي؟ هذه الواو العاطفة، واو العطف، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، فالأصل في الحروف أنه لا محل لها من الإعراب، والأصل في الحروف أنها مبنية. هذه قواعد يجب أن تحفظها وتأخذها مسلمة: الأصل في الحروف البناء، والأصل في الحروف أنها لا محل لها من الإعراب. هو ضمير وليس حرفا، هذا ضمير، الضمير اسم، والأصل في الضمائر أنها ماذا؟ أسماء. احفظوا هذا: الأصل في الضمائر أنها أسماء، فهذا الضمير مبني على الفتح، ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. أيضا القوي العزيز أخبار، القوي خبر أول مرفوع علامة رفعه الضمة، العزيز خبر ثان مرفوع عليه وعلامة رفعه الضمة. طيب هذه الواو عاطفة، عطفت جملة على جملة. إذن جملة وهو القوي العزيز معطوفة على جملة ماذا؟ الله لطيف بعباده، جملة اسمية عطفت على جملة اسمية. إذن وهو القوي العزيز، هذه الجملة معطوفة على جملة ماذا؟ الله لطيف. ومثال ثان على الأسماء المرفوعة قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أين الاسم المرفوع هنا؟ عبد، نعم، ولما قام عبد، نعم، هذا اسم مرفوع. حتى تميز بين الأسماء والأفعال يجب أن تتذكر ماذا؟ علامات الأسماء وعلامات الأفعال. وما إعرابه؟ الاسم المرفوع هنا هو عبد، ويعرب هكذا: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. ما هو العامل؟ احنا مش قلنا لا بد من وجود عامل يؤثر في هذه الكلمات؟ ما الذي تسبب أو عمل بهذه الكلمة حتى تصبح إيش؟ فاعلا. ما هو العامل؟ الفعل قام، فلا بد لكل فعل من إيش؟ من فاعل، يكون محلا للفعل أو يقوم بالفعل، لأن الفاعل إما أن يكون محلا للفعل وإما أن يكون قائما بالفعل. هنا قام بالفعل، نعم، طيب مثال ثالث، قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. أنا بظني أنكم تحفظون هذه الآيات، ذلك اقرأها بسرعة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله مرة أخرى، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الأسماء المرفوعة في هاتين الآيتين كثيرة، لفظ الجلالة الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحكيم، كلها إيش؟ أسماء مرفوعة، أسماء مرفوعة تعرب هكذا: هو الله. هو ما إعرابها؟ ضمير منفصل مبني على ماذا؟ الفتح، في محل رفع ماذا؟ مبتدأ. كل الأسماء التي جاءت بعدها أخبار، كلها أخبار، فتعرب هكذا: الملك خبر للمبتدأ، هو مرفوع علامة رفعه الضمة، القدوس خبر ثامن، السلام خبر ثالث، المؤمن خبر ثالث، كلها أخبار الله عز وجل يخبر عن نفسه. نعم. مثال رابع، قول الله تبارك وتعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أين الاسم المرفوع هنا؟ دابر. وأيضا الحمد، كلاهما من الأسماء المرفوعة. ما إعراب دابر؟ فقطع دابر القوم. دابر تعرب هنا نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب لماذا؟ التقدير، تقدير الكلام: قطع الله دابر القوم الذين ظلموا. تقدير الكلام في أصله ما هو؟ قطع الله دابر القوم الذين ظلموا. فصار عندنا في فعل وفاعل ومفعول به: قطع فعل، الله لفظ الجلال الفاعل، دابر القوم الذين ظلموا، دابر مفعول به. لكن عند ما يكون في عندنا هذا التركيب في حال المبني للمعلوم، يعني الجملة في حال البناء للمعلوم، يعني معلوم الأمر. أما في حال بناء المجهول فتصبح هكذا: قطع. قطع بناء لماذا؟ للمعلوم. قطع بناء للمجهول. ضرب بناء للمعلوم. ضرب بناء للمجهول. ففي حال بناء المجهول يقدر الكلام هكذا: قطع الله دابر القوم، فيحذف الفاعل أولا في حال بناء المجهول، مش موضوعنا، ولكن من باب الفائدة لا بأس أن تكتب الفوائد حتى ما إذا جئنا على هذا، وإن كان هذا موضوع صرفي، هذا موضوع صرفي ليس موضوعا نحويا. نعم. فيحذف لفظ الجلالة الفاعل في حال البناء للمجهول، وتتحول الجملة من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول، ويعوض عن الفاعل بالمفعول به. الآن عندنا: فقطع دابر القوم. قطع الله دابر القوم، هذا المفعول به دابر ماذا يصبح؟ يصبح نائب فاعل. إذن يعوض عن الفاعل بماذا؟ بنائبه. شو هو هذا النائب؟ ما هو هذا النائب؟ المفعول به، فتصبح قطع دابر القوم. نعم. إذن مرة أخرى: يحذف هنا الفاعل وهو لفظ الجلالة، وتحول الجملة من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول، ويعوض عن الفاعل بماذا؟ يعوض بماذا عن الفاعل؟ بالمفعول به، ليصبح إيش؟ نائب فاعل، ليصبح نائب فاعل. والمبني للمجهول إن كان من الفعل الثلاثي على وزن فعل يكون بضم الأول وكسر ما قبل الآخر. المبني المجهول كيف يصاغ صرفا؟ إما أن يكون هذا الفعل ثلاثيا مثل كتب وضرب ولعب وسمح وغير ذلك، فكيف يصاغ منه المبني للمجهول؟ هذا مبني للمعلوم. كيف يصاغ منه المبني للمجهول؟ يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر، كقولك ضرب وضرب وأكل وأكل، ضممنا الأول وكسرنا ما قبل الآخر، يعني الحرف الثاني، لأنه عندنا هذا فعل ثلاثي، وسمح وسمح. وإذا كان كذلك أيضا، إذا كان الفعل المبني للمعلوم مضارعا على وزن يفعل، فيكون البناء المجهول بضم الأول وكسر ما قبل الآخر. ما قبل الآخر هو الحرف الثالث وليس الثاني، كقولك يضرب ويضرب، ضممنا الأول وماذا؟ فتحنا ما قبل الآخر. هناك ماذا فعلنا؟ كسرنا ما قبل الآخر. هنا يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر. يضرب ويضرب، يأكل ويؤكل، يسمح ويسمح، وهكذا. فهذه بارك الله فيكم قاعدة، وهي أن الاسم الواقع بعد الفعل المبني للمجهول، الاسم الواقع بعد الفعل المبني للمجهول يعرب ماذا؟ يعرب نائب فاعل، يعرب نائب فاعل. ولذلك هنا أعربنا بقول الله تعالى فقطع دابر القوم دابر نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب، احنا قلنا في هذه الكلمة يوجد، أو في هذه الآية يوجد اسمان مرفوعان، الأول دابر وأعرب نائب فاعل، والثاني والحمد لله. والحمد، هذه كلمة الحمد أيضا اسم مرفوع، لماذا يعرب؟ الواو استئنافية، هذه الواو استئنافية وليست عاطفة، ما في شيء يعطف عليه فيما مضى، هذا استئناف، كلام جديد. الاستئناف معناه ماذا؟ كلام جديد، ابتداء كلام جديد. وهذه قاعدة أخرى، أن الاسم الواقع بعد واو الاستئناف يعرب مبتدأ. الاسم الواقع بعد واو الاستئناف ماذا يعرب؟ يعرب مبتدأ. فإذا الواو واو استئناف ماذا تعرب؟ هل لها محل الإعراب؟ حرف. هل له محل الإعراب؟ لا محل له من الإعراب، حرف مبني عن الفتح لا محل له من الإعراب. طيب، ما بعدها؟ الاسم الذي وقع بعدها الحمد اسم ماذا يعرب؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر. طيب، أمثلة الأسماء المنصوبة. إذا انتهينا من الأسماء ماذا؟ المرفوعة. عندنا أمثلة أخرى من باب التطبيق النحوي على الأسماء ماذا؟ الأسماء المنصوبة. مثال ذلك قول الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه الآية فيها أسماء منصوبة كثيرة. عيد الآية، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ما هي الأسماء المنصوبة في هذه الآية؟ دينا، نعم، أيضا إبراهيم، قبلها خلينا نمشي بالترتيب، وجهه، نعم، أيضا اسم منصوب آخر. هذا التطبيق لكم الأصل، ملة، نعم، أيضا حنيفة اسم منصوب، حنيفا أيضا، خليلا أليست اسما منصوبا؟ نعم. تعرب هذه الأسماء المنصوبة كالتالي، قوله تعالى ومن أحسن دينا، ومن أحسن دينا، ما أعرب دينا هنا؟ هذه تمييز، تمييز منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح. قد يقول قائل ما هو التمييز؟ ليس هذا محل البسط في هذا. أيضا قوله تعالى وجهه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إيه؟ وجهه ما إعرابها؟ مفعول به. العامل هنا ما هو؟ ما هو العامل؟ أسلم الفعل. نعم، إذن لاحظ كيف أن المعنى من الإعراب يفيدك جدا في فهم المعنى. وإذا ما كنت فاهم المعنى لا تعرب، وإذا كنت لا تعرب لا تفهم المعنى. ولذلك سمي الإعراب إعرابا لأن فيه إفصاحا عن المعنى، ولذلك قالوا الإعراب مفتاح المعنى. أسلم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والهاء إيش إعرابها؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. نعم، مضاف لابد له من مضاف إليه. والعامل في هذه الكلمة الذي جعلها منصوبة أو اسما منصوبا على أنه مفعول به، ما هو العامل؟ الفعل أسلم. بغير هذا الفعل ما كان في عندنا مفعول به. الفعل يأخذ فاعل، طبعا ليس كل الأفعال تأخذه، كل فعل لابد له من فاعل، لكن ليس كل فعل لابد أن يأخذ مفعولا به. قوله ملة إبراهيم أيضا، واتبع ملة إبراهيم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والعامل فيه الفعل ماذا؟ اتبع. واتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا هذه حال منصوبة أو حال المنصوب وعلامة نصبه تنوين الفتحة والفتحة، وهذا الحال لابد له من عامل يسمى صاحب الحال. هذا الحال لابد له من عامل يسمى ماذا؟ يسمى صاحب الحال. من هو صاحب الحال؟ إبراهيم هو صاحب الحال. واتبع ملة إبراهيم حنيفة. من هو صاحب هذا الحال؟ هذه الكيفية من هو؟ إبراهيم عليه السلام. واعلم أن الضابط في معرفة الحال، هذا بس من باب الفائدة، الضابط في معرفة الحال هو صحة السؤال عنه بكيف. الضابط في معرفة الحال هو صحة السؤال عنه بماذا؟ بكيف. واتخذ الله إبراهيم خليلا. إبراهيم مفعول به منصوب، العامل فيه ما هو؟ الفعل اتخذ. خليلا مفعول به فعلا، العامل فيه الفعل اتخذ. من خلال هذا يستطيع واحد منكم المعي أن يتنبه إلى أن من الأفعال ما يأخذ مفعولا، ومنه ما يأخذ مفعولين، بل ومنه ما يأخذ ثلاثة مفاعل. فالأفعال تقسم إلى قسمين، أفعال لازمة ومتعدية. هذا على هامش، فوائد على هامش الأجرومية، ما هي موجودة في الأجرومية. الأفعال تقسم إلى قسمين، أفعال لازمة وأفعال ماذا؟ متعدية. أما الأفعال اللازمة فهي الأفعال التي لا تحتاج إلى مفعول به، تكتفي بفاعلها ويتم المعنى بمجرد وجود الفاعل، مثل مثلا قام ولعب وآمن ويدعو، ما نحتاج إلى مفعول به هنا. نقول قام الطالب، نحتاج إلى مفعول به، تم المعنى. يدعو المؤمن، ممكن أحيانا تأخذ هذه يدعو تأخذ، لا هذه يدعو تأخذ، نقول يدعو المؤمن ربه، هذا ليس من أسماء من الأفعال اللازمة. لكن مثلا آمن، آمن الرسول، هذا الفعل لازم. طيب القسم الثاني أفعال متعدية، وهذه الأفعال المتعدية تأخذ مفعولا أو أكثر، وذلك ليكتمل المعنى، لأنه بدون ما تأخذ المفعول لا يكتمل المعنى. فمن الأفعال المتعدية التي تأخذ مفعولا واحدا كتب وقرأ وضرب وأكل، تقول أكل الطالب مثلا أو أكل الرجل بطيخا، أخذت مفعولا به، المعنى تام، ولكن لا يكتمل بناء الجملة اكتمالا تاما بمعنى أنه تأخذ المعنى الكلي إلا بوجود المفعول به. ومن الأمثلة على الأفعال المتعدية التي تأخذ مفعولين، هذه الكلمة عندنا في هذه الآية، هذا المثال اتخذ تأخذ كم؟ تأخذ مفعولين، واتخذ الله إبراهيم خليلا، أخذت مفعولين. وكذلك رأى، تقول رأى ليست رأى البصرية، وإنما يقولون رأى المعنوية، يعني رأيت هذه بتاعت البصيرة، عنده بصيرة، رؤية البصيرة، وليست رؤية ماذا؟ رؤية البصر. يقول رأيت الصدق منجاة، ورأيت الله أعظم كل شيء، ما رأاه لكن أبصر آلاءه وعظمته وخلقه وقدره وشرعه وهكذا. نعم. كذلك كلمة علم تتعدى إلى مفعولين، تقول علمت الخبر صحيحا، ووجد، ووجدك ضالا فهدى. وين المفعول الأول لوجد هنا؟ ووجدك ضالا فهدى، أين المفعول الأول؟ الكاف، ووجدك ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، ضالا المفعول به الثاني. ومن أمثلة إيش قلنا هنا؟ أفعال تأخذ مفعول واحد ومفعولين، هناك أفعال تأخذ إيش؟ ثلاث مفاعيل، وهي سبعة: أرى، وأعلم، وأنبأ، ونبأ، وأخبر، وخبر، وحدث. هذه تأخذ كم مفعول؟ ثلاث مفعول، ثلاث مفاعيل. أعيدها: أرى، وأعلم، وأنبأ، ونبأ. أرى وأعلم وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث، هذه تأخذ كم مفعول؟ يعني يصح أن تأخذ ثلاث مفاعيل، مش لازم تأخذ ثلاث مفاعيل، ليس المعنى أنه يجب أن تأخذ ثلاث مفاعيل، المقصود أنه يصح أن تأخذ إيش؟ ثلاث مفاعيل. كما لو قال أحدهم أعلم الولد أباه الكتاب سهلا، أعلم الولد أباه الكتاب سهلا، أعلم الفعل، الولد الفاعل، أباه مفعول أول، الكتاب مفعول ثاني، سهلا المفعول الثالث. تقول مثلا أنبأت الطلاب الدروس قريبة، أنبأت أي الفعل، الطلاب مفعول أول، الدروس الثاني، قريبة المفعول الثالث. إذن هذا، هذه هي، هذا الذي دعانا إلى هذا الكلام هو قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ تأخذ مفعولين. نعم. مثال ثاني على الأسماء المنصوبة، قول الله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إذن الأسماء المنصوبة ربهم وسوء. نعم. طيب إيش رأيكم في قوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل؟ ما هنا اسم، أليست اسما منصوبا؟ ما، أيوة، هذه ليست اسما منصوبا وإنما هي مبنية، أن الحروف الأصل بها ماذا؟ البناء. لكن يقال فيها الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ما هنا الاسم الموصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، هي مبنية في محل نصب وليست منصوبة، ما تضرع، ما في عليها حركة نصب، هي مبنية لا تتأثر بالعوامل. نعم. طيب يا جماعة الوقت يدهمنا، نأخذ أمثلة على الأسماء المجرورة، صار عندنا أسماء مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، كقوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن كثيرا وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. أسماء المجرورة واضح الجر، إما أن يكون بحرف الجر وإما أن يكون جرا بماذا؟ بالإضافة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، إذن هنا جر بحرف الجر. مثال الإضافة كلها مجرورة بحرف الجر، ما في عندنا هنا جر بالإضافة، لكن مرت معنا أمثلة سابقة. نعم، مثال على الأفعال المنصوبة أو الأفعال المرفوعة، لأن عندنا أسماء منصوبة ومرفوعة ومجرورة، في عندنا أفعال مرفوعة، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. وين الأفعال هنا؟ تحمل، هذا فعل مرفوع، يرزقها الله يرزقها أيضا فعل مرفوع، فعل مضارع مرفوع. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم، أو عفوا على الأفعال المرفوعة نريد أمثلة. مثال آخر قوله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يعذب ويرحم أفعال مرفوعة، يشاء فعل مرفوع. نعم، طيب أمثلة على الأفعال المنصوبة، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، هذه أن حرف مصدر ونصب، أن المخففة ليست أن، ذاك حرف توكيد ونصب، أما هنا أن المخففة من الثقيلة حرف مصدر ونصب، يعني تعمل مع الفعل الذي يأتي بعدها مصدرا مؤولا، أن يؤذن يعني إذنه لكم، إذنه هذا مصدر. طيب أن هذه إذا دخلت على المضارع ماذا تفعل به؟ تنصبه، ولذلك هذا مثال على الأفعال المنصوبة. أن يؤذن، ما قلنا أن، ما قال الله عز وجل أن يؤذنوا، أن يؤذن، ففعل مضارع منصوب بأن وعلامة قصده الفتحة الظاهرة. مثال آخر قوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، وليبتلي هذا فعل مضارع منصوب، واضح الفتحة على الياء، تظهر على الياء لخفتها، صح ولا لا؟ طيب ما الإعراب هنا؟ قالوا في إعرابها هذه اللام لام التعليل، ولام التعليل يأتي بعدها أن مضمرة وجوبا، أن مضمرة يعني مستترة، مستترة مستكنة بالفعل، لا نراها لا نقرأها، ولكنها إيش؟ موجودة تقديرا في المعنى، لأن التقدير لأن يبتلي، لأن لام التعليل بحد ذاتها لا تنصب، وإنما الذي ينصب ما هو؟ أن مضمرة وجوبا بعدها. فإذا يبتلي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام التعليل، ومثلها أيضا وليمحص نفس الإعراب. أمثلة الأفعال المجزومة الأمثلة كثيرة، أي فعل مضارع يدخل عليه جازم فيصبح هذا الفعل مضارع مجزوما، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. أيضا في غير من الجوازم أيضا أسماء الشرط، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إن هذه شرطية والفعل مضارع بعدها مجزوم بها، فما تقرأ إن يسرق، إنما تقرأ إن ماذا؟ يسرق، هكذا مجزومة بالسكون. نعم، هذه أمثلة بارك الله فيكم، يعني كلما أكثرت من المثال يعني سهل عليه تطبيق القواعد. الآن يتخرج الطالب ربما من المدارس بعد 12 عاما، بعد 12 عاما من الدراسة، وربما بعضهم يدرس في الجامعات، وربما بعضهم يدرس اللغة العربية ولا يحسن أن يتكلم بالعربية، لماذا؟ يعني ما في تطبيق، لا يوجد تطبيق، متخرج ومعه شهادة في اللغة العربية، وإذا ما قلت له هات اقرأ قراءة واضحة تراه يلحن، اقرأ القرآن يلحن به، اخطب خطبة لا يحسن، السبب في ذلك عدم التطبيق. إذن التطبيق النحوي أهم شيء في الدراسة النحوية، ولذلك كل درس سوف تقرأ أسماعكم بالآيات والأحاديث والدلائل والشواهد النحوية، وما نترقى قليلا فنأتي بالشواهد النحوية، في شيء اسمه الشواهد النحوية. ما هي الشواهد النحوية؟ من شعر العرب ومن نثرها. فعلمتم هذا هو يعني الفرق ما بين من يدرس النحو دراسة نظرية ومن يتبع ذلك بالتطبيق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.